أيضا تسأل يا شيخ، هذه معنا على الخط الأخت، تقول بالنسبة للبس العدسات الملونة بالنسبة للنساء باستشارة الطبيب. ليس فيه بأس إن شاء الله ما دام الغرض التجمل، بشرط أن لا تكون هذه العدسات تنقل العين من عين آدمية إلى عين حيوان. أحسن الله. تجعل عدسة ملونة على شكل عين الأرنب أو عين الغزال أو عين القط أو ما أشبه ذلك. ومن عجب يقضى منه العجب أن بعض النساء لخفة عقولهن تأتخذ عدسات ملونة بشكل معين يناسب بشرة وجهها، ثم تتخذ ألبسة تناسب تلك العدسات، حمراء خضراء صفراء سوداء، وهذا من الحمق فيما أرى. لكن اتخاذ العدسات للتجمل مثل أن تكون سواد عين العين فيها شيء من الغشاوة، فتتخذ عدسة تجمل العين تجعله بنية مثلا، فهذا لا بأس به بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر. نعم. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة.